Oh. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا علينا ربك قال إنكم ماكثون ونادوا يا مالك قضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن

Right.